منتشر وسط الإخوة. الإخوة إن أي واحد يقابل أخوه إيه يحتضنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الرجل أخاه أفيقبله؟ صورة قبيحة التقبيل في الخد دي من الرجال، لو كانت حصلت أيام السلف الصالح كانوا أسقطوا شهادته. فبقوله أيقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفيلتزمه؟ يلتزم يعني إيه؟ يعني ياخذه بالحضن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى السنة إيه؟ إن تصافح. دي تريحني شوي، الموضوع ده هيريحني شوي. طب إمتى تحتضنه؟ العلماء يقولون جزاك الله خيرا إذا قدم أخوك من سفر فلا مانع إمعانا في الود والمحبة أن تحتضنه، لكن تقبله في كتفه أو تقبله بين عينيه في جبينه، إنما في الخد لا يوجد هذا إلا عند الأطفال وعند الزوجات.